بالنسبة لشمائله صلى الله عليه وسلم وصفاته في ابن سعد، وهذا أبواب حسنة، وقلد فيها ابن القيم، قلد ابن القيم فيها في زاد المعاد، فإن الناس كانوا يفهمون أن السيرة هي المغازي، مع أن أهل السير الأوائل إذا قالوا السيرة يقصدون المغازي، حتى أن السير أصبحت علم على المغازي، تجدون في كتب الفقه باب السير والمقصود به الجهاد والغزو، حتى في كتب الحديث. فكان الناس إذا قيل السيرة ما يعرفون إلا المغازي، كمغازي بن إسحاق والواقدي وغيره، لكن السيرة هي أعم من ذلك، هي سيرة صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. ومن أحسن من كتب فيها ابن سعد ثم تبعه ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد، وإن كان ابن القيم كطريقة المتأخرين أحيانا يجي بعض الأبحاث يستطرد فيها ويروح ويجلس نص مجلد في بحث واحد، لكن هنا لا، تجده آثار دقيقة. باب في صفة كلامه صلى الله عليه وسلم، هذا من السيرة، كيف كان يتكلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد سردكم هذا، وكان هذا الحديث لسبب، أبو هريرة رضي الله عنه اتكى على حجرتها وأخذ يتحدث، فسئلت فقالت: سمعت يعني كلام حسن، لكن طريقة الإلقاء تختلف. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد سردكم هذا، يعني لا يستعجل في الكلام ويسرد سرد، كان يتكلم بكلام فصل، يعني مفصول بعض عن بعض متأني، يحفظه من سمعه. أول شيء الكلام قليل والكلام درر، وطريقة الإلقاء ليس فيها عجلة، وإنما يحفظه من سمعه. هذا من أحسن الكلام، أن يكون الكلام واضح والمخارج واضحة والسرد واضح وفصل، ويعني ما في حشو، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. وقال جابر: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل وترسيل. وش معنى الترتيل هنا؟ ليس الترتيل اللي مثل ترتيل القرآن اللي هو التغني، لا، حتى تقطيع. إيه، كان فيه تأني، الترتيل هنا تأني، مثل قول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، معناه تدبره وتأنى في قراءته. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فكان في كلامه ترتيل، ومنه الأسنان إذا كان فيها تفرقة يقال أسنان رتل، رتلها أو رتل إذا كان فيها فراغات. وكذلك الترسيل، يعني كلام مرسل ما فيه عجلة. وسبحان الله العظيم، على خلاف مشيه صلى الله عليه وسلم، شوف إن المحبوب أن تكون السرعة في المشي، لأن سرعة المشي، وسيأتي الآن طريقة مشي، سرعة المشي تدل على حياة القلب، واللي مشي حار وكأنما ينحط من صبب وحي ما يسحب رجليه ولا يسحب، هذا صفة كمال. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان أصحابه ما يدركونه لأنه أحيا الناس قلب، لكن في الكلام لا، السرعة في الكلام ما هي بطيبة، وإنما الترسل والترتيل وعدم السرد. صفة قراءته عليه الصلاة والسلام، قال إبراهيم: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بتحريك لحيته، هذا في السر السرية، لأن لحيته كانت عليه الصلاة والسلام عريضة، وعمائمهم ما كانت مثل غترنا، هذه كانت العمائم مشدودة على الرؤوس كعمائم العرب، فكانوا يعرفون قراءته باضطراب أطراف لحيته عليه الصلاة والسلام. وقالت أم سلمة: كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، فوصفت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال فوصفت حرفا حرفا، ما يأكل الكلام ولا يدخل بعضه في بعض، يترسل. وقال أنس: ولما سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يمد صوته مدا، يعني الحمد لله رب العالمين، المد الطبيعي هذا، الرحمن الرحيم، ما يستعجل يأكل كلام ولا هو يلحن تلحين العجم المتأخر. وسبحان الله، حسن الصوت يأتي من الخشية، في حسن صوت موهبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت مزمار من مزامير آل داود، هذا موهبة في حنجرته. لكن في حسن صوت هذا مشترك بين أولياء الله، وهو يكون من الخشية. سبحان الله العظيم، كل ما يكون القلب أخشى كلما تطلع نبرة الخشية هذه في القراءة. وكل ولو كان الآخر حسن الصوت ولكن ما في قلب خشية، والله ما يعجب به المفتون. لو كان عنده حسن صوت وحسن أداء لكن ما في خشية، إنه ما يعجب به إلا كما قال حذيفة: مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبه شأنهم. ما يعجب به رجل جاهل أو مفتون، وإنما القراءة بالخشية. وإنك تسمع بعض كبار السن وبعض الناس اللي فيها خير، والله أنك ما تمل من قراءته. ليش؟ لأن فيها نبرة خشوع وخشية وخوف. وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما وصفوا فيها تحزين، فيها تشويق، وفيها خشوع، يعني فيها حزن واضح وفيها تشويق وفيها مد، هكذا قراءتهم على قراءة العرب. وسئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانت مدا، بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم، هكذا. وقال قتادة: ما بعث الله نبيا قط إلا بعثه حسن الوجه حسن الصوت. لأن النبي يكون وافد وإمام لقومه، والأعداء كثر، فهم يريدون منه أي مطعن، لو كان في هيئته مطعن، لو كان في صوته مطعن، لو كان في شكله، في طوله، في عرضه، فكان الله عز وجل يبعثهم في الكمال، وإن كان أشكاله مختلف. قوم موسى ما وجدوا أن يتهمون إلا اتهموا بعيب في خلقته، فقال الله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، كان عند الله وجهه. قال: حتى بعث نبيكم صلى الله عليه وسلم، فبعثه حسن الوجه لا أحسن وجها منه عليه الصلاة والسلام، ما يوجد أحسن وجها منه، وحسن الصوت، ولم يكن يرجع، ما كان يفعل طريقة الترجيع هذه وترديد الصوت في الحلق كما يفعل القراء. وإن كان سيأتي في حديث من أبي أوفى أنه رجع مرة واحدة سورة الفتح لما دخل مكة، قرأ على راحلته: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فيقول الصحابي: لولا أن تجتمعوا علي في العراق لحكيت لكم كيف كان يقرأها. ولكنه كان يمد بعض المد، يعني المدود الطبيعية. ولذلك حتى ابن مسعود أنكر اللي يأكل الآيات أكلا، قال: والسماء كذا، يعني المدود الطبيعية. وقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، يعني ما كان يختم أبدا حتى في رمضان في أقل من ثلاثة أيام، بل الأصل أنه يختم كل سبعة أيام في رمضان وفي غيره، لأنه كان يعطي الآيات حقها عليه الصلاة والسلام. ذكر صفته في خطبته، قال جابر: كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه ورفع صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش: صبحتكم أو مسيتكم، أو صبحكم أو مساكم. الخطبة أيها الإخوة، خطبة الجمعة خاصة، تختلف عن باقي الخطب في موضوعها وفي شروطها، لأنها هي جزء من الصلاة. لو ما في خطبة ما يصلون جمعة، يصلون ظهر، فكأنها الخطبتين مقام الركعتين اللي هي من الظهر، فهي موعظة مخصوصة في كل شيء حتى في طريقة الأداء. أكثر الخطب الآن لا تفرق بين المحاضرة والندوة والكلمة والخطبة، كلها سواء عنده، خاصة إذا كان يقرأ من ورقة. لا، الخطبة عند العرب خاصة مختلفة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب تحمر عيناه ويرفع صوته ويشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم أو مساكم، ويقول: بعث أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، ويقول: أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا ترى كل جمعة: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ومن مات وترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وعن عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بمخصرة في يده. المخصرة هي عصا، عصا صغيرة، يعني عصا على حجمه لكن ليست طويلة، هذا المخصرة. وهذه طريقة العرب ولها فوائد. المخصرة تمسك يد الخطيب لا يكثر الحركة أو يكثر الإشارة، لأنهم العرب كان عندهم قديما، عندهم في عكاظ وفي غيره، يتنافسون في الخطب كما يتنافسون في الشعر. والخطب لها عندهم تنظيم حتى قبل الإسلام، قس بن ساعدة وأكثر بن صيفي وحكماء العرب هؤلاء كانوا يفوقون الناس بالخطب. فكانت الخطب أول شيء عندهم طبعا غير مقروءة، وإنما ملقاة، وكان معهم مذكور ترى في كتب الأدب في العقد الفريد، وفي مكتوب طريقة خطب العرب، وهي التي جاء الإسلام وأقره. كان الخطيب يمسك شيء ولا يكثر الحركة ولا يكثر الاحتكاك ولا حتى التلفت، حتى الخطيب في الجمعة يكون وجهه مقابل لوجوه الناس والناس هم اللي يلتفتون إليه، ولا يكثر النحنحة ولا يردد الكلام ولا ولا، ترى موجود كل طرق الخطابة عند العرب وهي التي جاءت في الإسلام. فالخطبة تختلف لها طريقة معينة، وهذه طريقة. ومن أحسن ما يكون معه مخصرة وذكر حسن خلقه وعشرته صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان عبد الله بن عمر يقول: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول: إن خيركم أحسنكم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفاحش ولا متفحش، لا في لبسه ولا في كلامه ولا في تصرفاته عليه الصلاة والسلام، يعني غاية السمت والهدي وحسن الهدي عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة وابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل، مثل الريح المرسلة بالغيث، ما عاد يرد شيء عليه الصلاة والسلام. وقال إسماعيل بن عياش: كان النبي عليه الصلاة والسلام أصبر الناس على أوزار الناس، يعني فيه صبر وطول مدى وطول حبال على أوزار الناس، أخلاقهم السيئة وأفعالهم وأقدارهم، كان في صبر عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل. وأخذنا في سورة الأعراف أن الآية الجامعة في حسن الخلق هي: خذ العفو، يعني خذ ما تيسر من الناس وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقالت عائشة: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، لأنه مضاد لرسالته، رسالته جاءت بالصدق والكذب مضاد للرسالة مضاد للإيمان، فكان أبغض شيء إليه الكذب. قالت: وما اطلع منه على شيء عند أحد من أصحابه فينحل له من نفسه حتى يعلم أنه أحدث توبة. إذا اطلع عندكم فيبخل خطأ فينحل، فينحل يعني إذا اطلع على شيء من الكذب عند أحد من أصحابه تنعقد في قلبه عقدة على هذا الصحابي، عقدة يعني انقباض، كيف الكذب هذا؟ رحمك الله. متى تنحل هذه العقدة من نفسي على هذا الصحابي؟ إذا علم أنه قد أحدث توبة صادقة. الكذب هذا ما يقبل منه لا كثير ولا قليل. سبحان الله كيف الناس تساهلوا في لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه الرجل فصافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعه. شوف حسن الخلق هذا، مع أنه ترى كان يعني يستقبل، يعني ترى الإنسان اللي المقصود يعني يكون يستقبل أمم كثيرة في اليوم، هذا وهذا وهذا وهذا يتصل وهذا يجي وهذا لغرض وهذا لحاجة وهذا يسأل وهذا يقرأ عليه وهذا يستفتي، ليس مثل الإنسان اللي غير مقصود. ومع ذلك إذا صافح أحد ما ينزع يده حتى يكون آخر هو اللي ينزع. وأبلغ من ذلك، وإذا كلمه واحد لا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرف وجهه. هذا تمكن تام من الخلق الحسن، يعني حتى الانقباض وضيق النفس والضجر والملل وهذا، يعني عليه الصلاة والسلام كمله الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. كم من الناس اللي يأتونه ومع ذلك ما يصرف وجهه عنهم حتى يكون الرجل هو اللي يصرف وجهه. الآن حنا لا عندنا لا عشر من يقصد عليه الصلاة والسلام، وتجد الرجل بس يحدث صاحبه دقيقة ولو قد انصرف عنه، ولذا دق الجوال قام يرد عليه خلى الرجال وسالفته، ولا بعد أحيان يعطي ظهره ما كمل. ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما ركبتيه بين يدي جليس له قط. شوف حتى في المجالسة ما تكون ركبة متقدمة على جلساء، ولا ما أدري رجليه بينهم، ولا يعني حتى في الجلوس، مع أن ترى في المدينة كان قد بدن طعن في السن، يعني الكلام هذا هو أصلا ما هاجر المدينة إلا بعد 53، ومع ذلك شوف في المجالسة في الكلام في المصافحة في كل شيء كان متمكن من أحسن الأخلاق عليه الصلاة والسلام. وأحسننا أشبهنا به، اللي يزكي نفسه أن يكون أشبه به. وقال أنس: صحبته عليه الصلاة والسلام 10 سنين وشممت العطر كله. أنس عمر وراح العراق، والعراق ترى مشهور بالعطر ومشهور بالطيب. وش يقول واحد من لصوص العرب في ركبة هذه جو الحجاج يشرقونهم قطاع العرب وصعاليك هذا. فأذكر له أبيات حسنة، يقول: يا حبة ذريح العراق، يقول: إذا فتشت الحقائب أحسن حقائب حقائب أهل العراق، إذا سرقها وراح يقول يا حبذا أهل العراق وريحها وما أدري وش طيبة والمشروقات اللي فيها. فهم مشهورين مشهورين بالطيب والعطر، وأنا سعاش عندهم إلين تعدى 100، ومع ذلك يقول شممت العطر كله، مسك وعود كل شيء، فلم أشم نكهة أطيب من نكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عرقه ولا رائحته ولا طيبه. الطيب يزداد به، الطيب يزداد طيبا أن يكون به عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه لم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناولها إياه ولم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه، وإذا لقي أحد من أصحابه فتناول أذنه ناولها إياه إذا كان بسر له بشيء. هذا يفعلون الملوك والجبابرة والمترفين وأهل الدنيا، هذا الحين ما يفعلون العوام، مو بعاد الملوك والكبار، هذا كل ما تفعله حتى اللي ما عنده شيء وفاضي ما يسوي شيء هذا، لكن هذا خلق الأنبياء. ثم لم ينزعها منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه. وكان عكرمة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه رجل فرأى في وجهه بشرا أخذ بيده. وكان سعيد المقبري يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته ولم كذا يكونه يعمل به مرة ويدعه مرة. في بعض الأعمال ما يواظب عليها أساس أمته، لكن هذا معناه الاستقامة، وهذا ترى الخلق الطيب في العبادة، أن الإنسان يكون على طريقة واحدة، يثبت له شيء من الوتر شيء من الصيام شيء، مو بيتقلب مرة محسن منه مرة تروح عليه أشهر ما سوى شيء، هذا مو بطيب. أفضله الديمة، أفضل شيء الديمة. ثم قال في مشيته عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى السوق أو السوق، ليس بالعاجز ولا الكسلان، يعني المشي الحار الحي، مشي حي ليس بالعاجز ولا الكسلان ولا الواهن. وقال أبو هريرة ترى هذا من حياة قلبه، وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فكنت إذا مشيت سبقني، فالتفت إلى رجل إلى جنبي فقلت تطوى له الأرض، هو وخليل الرحمن إبراهيم، يعني هل الأرض تطوى لهم، لأن مهما يجتهدون ما يسبقونه عليه الصلاة والسلام. وعن جابر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إذا مشى، ترى هذه صفة حسنة، الإنسان يكون يمشي أمامه لا يلتفت إلا إذا نادى أحد. ولذلك قال وكان ربما تعلق رداءه بالشجرة أو بالشيء فلا يلتفت، وكانوا يضحكون وقد أمنوا التفاته، اللي يمشون معه أحيانا يضحكون لأنهم يأمنون أنه ما يلتفت عليه الصلاة والسلام، ما يضحكون من يضحكون من أي شيء آخر بس يأمنون، لأن عليه الصلاة والسلام حي أمامه دائما يتقدم أمامه هكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى أسرع حتى يهرئ الرجل وراءه فلا يدركه. وعن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الشمس تجري في وجهه، شفت كيف من النور والبهاء كأن الشمس في وجهه عليه الصلاة والسلام. وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الأرض تطوى له، إنا لنجهد وهو غير مكترث، الصحابة يجهدون وهو غير مكترث، هذا لأن المحرك القلب، اللي يحرك الجسم هذا كل القلب، والقلب إذا كان حي سيحرك الجسم بقوة وباندفاع أما في كلامه لا، كان عليه الصلاة والسلام ما يستعجل في الكلام. هذه بعض صفاته، نسأل الله أن يرزقنا محبته وأن يرزقنا رؤيته إن شاء الله، وأن يحشرنا في زمرته واتباع سنته وإحياءها وبثها ونعشها، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.